السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة والأسوة التي جعلها الله لنا لنأتسي بها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله قدوتنا في الحلم والعفو، فرسول الله كان أحلم الناس وأكثر الناس عفوا. ولم يثن عزماك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضاك. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رسول الله أحلم الناس وكان أكثر الناس عفوا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس وهو يحكي إن رجل أعرابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشارع فجذبه من ثيابه حتى أثر ذلك في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. في رواية: من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. عايزك تشيل سيدنا النبي بأبي وأمي ونفسي هو صلى الله عليه وسلم، وحط نفسك مكانه. ماشي في الشارع رايح تصلي، قابلك واحد شحات غلبان سائل، فرح مسكك من تلبيبك، هزك كده في وسط الشارع هزة محترمة، وقال لك: طلع لي فلوس من اللي في جيبك، ما هياش فلوسك ولا فلوس أبوك ولا فلوس أمك. هتعمل فيه إيه؟ أنت ممكن تعلقه في عمود، ممكن تربطه لحد ما يبان له صاحب. لكن سيدنا أنس بيحكي الموقف ده عن سيدنا النبي وهو رسول الله، اللي الصحابة اللي حواليه أصلا ما يتحملوش عليه الهوى الطاير، ومع ذلك هذا الأعرابي، لأنه أعرابي غلبان، هو رجل حياته كلها كانت حاجتين: الجبال والإبل، يرعى غنم أو إبل وعايش في الجبال. فلذلك هذه البيئة طبعت عليه، القسوة ظهرت عليه، الغلظة ظهرت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن دي من طباع البيئة اللي هو عايش فيها، شوف النبي هيتعامل معه إزاي. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك ويأمر له بعطاء. ما أحلمه، إيه الحلم ده؟ إيه العفو اللي كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أعظم المشاهد اللي تبين لك كم كان رسول الله عفوا، وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما، لا يجهل على من يجهلون عليه. إنه لما خرج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله، نزل على أبناء ابن عبد يليل ابن عبد كلال، سيد الطائف من ثقيف في الوقت ده، رجل اسمه ابن عبد يليل ابن عبد كلال. الرجل ده كان عنده 3 عيال، والثلاثة دول كانوا هم سادة الموقف في الوقت ده، واحد اسمه عمرو وعمير، والتاني الثالث اسمه مسعود. فنزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره إنه هو محمد ابن عبد الله فلان الفلاني من مكة، فعرفوه وعرفوا آباءه وأجداده. طيب طلباتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آمنوا بالله ورسوله. فقام واحد من الثلاثة قال له: أما وجد الله غيرك فيرسله؟ فيش إلا أنت؟ ليه؟ هو بيقول له كده ليه؟ لأنه طبعا النبي ماشي من مكة إلى الطائف تقريبا 85 إلى 90 كيلو ماشيها على رجله، فطبعا تغبر وتغير هيئته، فبيقول له: ما فيش غيرك يعني؟ الثاني قام وقال: إن كان الله أرسلك، هو بيقول عن نفسه، لا يمرطن ثياب الكعبة، يعني كأنه بيقول إن هو هيتحدى الله، لو ربنا اللي بعتك هيروح يشق ثياب كعبته. الثالث كان أتفه منهم الاثنين، قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أكلمك. ليه يا بركة؟ قال: فإن كنت رسولا من عند الله فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت تكذب على الله فأنت أحقر من أن أكلمك. تخيل العقول البليدة. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يؤمنوا، قال لهم: أنا خلاص هرجع، واكتموا عني، ما بلاش تعرفوا الناس إن أنا جيت، وأنا هرجع على بيتي. فلم يفعلوا، وإنما سلطوا عليه النساء والأطفال والغلمان، فوقفوا له وجعلوا يرجموه بالحجارة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان اسمه قرن الثعالب، منطقة اسمها قرن الثعالب. نظر في حاله وحال سيدنا زيد رضي الله عنه، كان معاه في الرحلة دي، والدم ينزل من وجهه ومن ركبته لأنهم كانوا بيرموه بالحجارة، فتأسف رسول الله على نفسه فبكى، ثم قال دعاءه الشهير اللي ضعفه بعض أهل العلم، لكن في السير والتاريخ يجوز ذكر هذه الروايات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا إله إلا أنت. صعدت هذه الكلمات فقرعت أبواب السماوات، فجاء مباشرة بأمر رب العالمين الملك الكريم جبريل ومعه ملك الجبال. جاء جبريل إلى النبي فقال له: السلام عليك يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء، معاك أوامر مفتوحة. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله أرسلني إليك لتأمرني بما تشاء، فإن شئت أن أخسف عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبال، لا فعلت. ماذا قال رسول الله الحليم العفو؟ لو واحد غيره، لو أنا مثلا أقول مواتهم، ده ناس كفار خلصنا منهم، لكن النبي محمد لا، ما يعملش كده، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده وحده لا شريك له، أو قال: من يعبده وحده لا شريك له. ورجع رسول الله إلى مكة. ما هذا الحلم وما هذا العفو اللي تحل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من المواقف العجيبة اللي تبين لك كم كان رسول الله عفوا، موقف عودة النبي فاتحا إلى مكة. مكة التي عاش فيها رسول الله لحد ما وصل سنه 53 سنة، فلم يرحموا شيبته ولم يكرموه في أهل بيته، وطردوه وآذوه وضربوه وهجروه من مكة إلى المدينة، لدرجة أنه علشان يعرفنا أنه كان طالع مضطر، يقف على جبل من جبال مكة وهو مهاجر ويبكي ويقول: أما إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. مكة التي أخرجت الجيوش تلو الجيوش للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما استقر له الوضع في المدينة، ما سابوهوش في حاله. لما جاءت اللحظة التي فتح الله فيها على نبيه ورجع إلى مكة فاتحا، عمل إيه؟ شوف العفو، شوف الحلم، وشوف التواضع. كان صلى الله عليه وسلم ينحني على راحلته تواضعا لله، مش بيعمل زي القادة وقادة الجيوش والفاتحين يدخلوا لفين العلم ويقتلوا ويذبحوا وينحروا ويعملوا أفراح وليالي ملاح وخمور توزع، لا، لم يفعل هذا رسول الله، وإنما جعل يتواضع لحد ما كانت راسه حتلمس الراحلة من كتر ما هو بينحني تواضعا لله تعالى. ولما دخل مكة دخل فاتح، يعني صار كل من في مكة ملك إيده، له الأمر فيهم، الأمر الأول والأخير بتاعه، لأنهم أذوه وطردوه حربوه، فلو قتلهم جميعا في عرف المحاربين والحروب محدش يقدر يلومه. ومع ذلك شوفوا النبي عمل إيه، أطلق عليه النساء والأطفال. أهل مكة عارفين أن النبي حليم رحيم، عفو كريم صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا النساء والأطفال قدامه في الشارع يبكوا: يا رسول الله سيبنا يا رسول الله، احنا خايفين يا رسول الله. فنظر إليهم رسول الله العفو الحليم، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفكرين جاي أعمل فيكم إيه؟ هدبحكوا؟ فتملقوه وقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم رسول الله: يا جماعة، أنا رسول، أنا مش ملك من ملوك الدنيا، أنا مش جاي أموت ولا أقتل ولا أبيد، أنا جاي أحيي النفوس، أنا جاي أكون سبب هدايتكم والأخذ بأيديكم إلى الله. فقال لهم رسول الله: اذهبوا روحوا، فأنتم الطلقاء، ما حدش هيلمسكم، كل واحد يرجع بيته، اطلعوا تجروا وشوفوا حياتكم، خلاص الموضوع انتهى. ثم ذهب عند الكعبة فهدم الأصنام وقضي الأمر ونصر الله دينه. فلم يكن في الدنيا أحلم من رسول الله. ولو استفضت في هذه الحكايات ربما طالت الحلقة ولاحتجنا بجوارها إلى حلقات، لكن يكفينا من الكثير اليسير، وعسى الله أن يجمعنا يوم القيامة مع البشير النذير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل ثم عزم لتعصي هواك؟